بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا اليوم نبدأ بباب صلاة التطوع. يقول المؤلف رحمه الله: وآكدها، أي آكد صلاة التطوع، صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وقد حدث الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى هذه الصلاة التي تختلف عن بقية الصلوات، لها صفة خاصة، وهي بسبب كسوف الشمس أو خسوف القمر، ويطلق الكسوف والخسوف عليهما جميعا، ومنهم من يخص كلمة الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وهو ذهاب ضوء الشمس أو نور القمر أو جزء منهما. إذا ذهب جزء من نور القمر الذي قال الله تعالى فيه: وجعل القمر فيهن نورا، وإذا ذهب جزء من ضوء الشمس أو كله، قد يكون الخسوف والكسوف جزئيا وقد يكون كليا. ففي هذه الحالة يشرع للمسلم أن يفزع إلى الصلاة، يفزع بمعنى ينهض ويأتي يعني مندفعا إلى هذه الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلى على صفة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه. في عندكم ركوعات، هي مقصود الركوع، عندكم ركعات، ها؟ نعم، 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، المقصود 4 ركوعات، لأن الركوع يطلق على انحناء الشخص، فهذا الانحناء الذي هو الركوع المعروف سمى ركوع، وأما الركعة فتطلق على الركعة كاملة. إذا قيل في الصلاة الركعة فهي المقصود الركعة والسجدتان والجلسة بين السجدتين والقيام وما يتبع الركعة من أقوال وأعمال، هذا يسمى ركعة، ولذلك يطلق عليه أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلاة الخسوف ركعتين، يعني بمعنى الركعتين كاملتين. هاتان الركعتان تشتملان على كل ركعة منهما تشتمل على ركوعين وسجدتين، كل ركعة منهما تشتمل على ركوعين وسجدتين، بالمحصلة الأخيرة أنه يكون 4 ركعات 4 ركوعات و4 سجدات. ولكن لفظ هذا الحديث حسب ما ساقه المؤلف: فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وفي صفتها عدة أحاديث، أشهرها هذه الصفة بأن يكبر ثم يقرأ سورة الفاتحة كالمعتاد بعد الاستفتاح وبعد الاستعاذة، ويقرأ طويلا، يقرأ ما تيسر من القرآن ولكن يطيل، السنة أن يطيل في هذه الركعة وفي هذه الصلاة عموما، ثم يركع، فإذا ركع يطيل الركوع، وقد ورد في بعض الروايات أنه يركع نحوا من قيامه، أي قريبا من قيامه الطويل، ثم يقوم، يقول: سمع الله لمن حمده، الآن قام من الركوع، ثم يشرع في الفاتحة ويقرأها، ويقرأ ما تيسر من القرآن، بمعنى أن يقرأ طويلا ولكن أقل من الركعة الأولى، أقل من الركوع الأول، الآن لا زال في الركعة الأولى، ثم يسجد يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ويعتذر من الركوع ويأتي بسجدتين كما هو المعتاد في سائر الصلوات، ثم ينهض ويطيل فيهما، طبعا يطيل فيهما نحو من قيامه، هذا كذا وردت الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم الآن إلى الركعة يبدأها بقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وهو أقل من الركعة من الركوعات السابقة، ثم يركع ويقول يركع طويلا ويقول سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن من سورة أو سور، المهم أنه يقرأ طويلا ولكن أقل من الركوع الركوعات التي سبقت، هذا هو الركوع الرابع، ثم يكمل هذه الركعة بسجدتيها وبالتطويل الذي وردت به السنة، يحاول الإنسان أن يطيل إذا لكن بقدر الذي لا يشق على المأمومين. ثم المأمومون في هذه الحالة من المعلوم أنها صلاة تطوع، وصلاة التطوع يجوز فيها الجلوس في إذا كان الإنسان قادرا على القيام فإنه يجلس وله نصف الأجر، وإن كان غير قادر فلا شك أنه من باب أولى وله الأجر كاملا بإذن الله. هذه هي الصفة المشهورة، أن يصلي صلاة الاستسقاء ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. نعم مشكلتنا لا الكسوف، الكسوف نعم الكسوف هي التي يصلي بها ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، الاستسقاء سيأتي إن شاء الله. وردت صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وردت في صحيح مسلم وتكلم عنها بعض العلماء لصلاة الكسوف، فروي أن في كل ركوع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وروي أن في كل ركعة أربع ركعات، بمعنى في كل ركعة أربع ركوعات بمعنى أن تكون ثمان في الأخوان اللي يمونتهم سيارات الرصيف القريب، الرصيف القريب القريب من الحفرية، اللي سيارته قريب من الحفرية لو يوخر عن المعدات جزاكم الله خير. فوردت صفات ولكن أصح هذه الصفات هي ما ذكرناه من أن يصلي الركعتين بأربع ركعات ويقرأ فيهما طويلا، ويسن أن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم ويخطب بالناس خطبة بعد تلك الصلاة ويبين لهما ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن هاتين الآيتين يخوف الله تعالى بهما عباده وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا ما يتعلق إجمالا بصلاة الكسوف. بالنسبة للصفات الأخرى التي ذكرنا ست ركوعات وثمان ركوعات، هذه وردت واعترض عليها بعض العلماء مع أنها في صحيح مسلم، وأما الشيخ ابن باز رحمه الله فهو صححها وروي أو حمل على تعدد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما الله أعلم إذا يعني الإنسان مثلا كان الكسوف كليا ويستغرق وقتا أنه ربما تأتي تلك الصفات تطويلا للصلاة حتى ينجلي، ولكن لو أن الإنسان أدى هذه الصلاة بالتطويل الذي يستطيعه ثم انتهى والكسوف لا زال باقيا أو الخسوف فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد أو لا يستأنف صلاة أخرى لأنه قد أدى هذه السنة وهي لم ترد إلا صلاة لهذا السبب مرة واحدة. ثانيا من صلاة التطوع صلاة التهجد والوتر. صلاة الوتر والتهجد يدخل فيها التراويح في رمضان والتهجد في سائر الليالي، وآكده صلاة الوتر. يقول المؤلف: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا وحث الناس عليه، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. هذا الوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال فيه 3 ركعات، بأن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة، أو يدمج ما بين الصلوات ما بين الركعات 3 بأن يصلي ركعة 3 ركعات من غير أن يجلس بعد الثانية، بل يقوم إلى الثالثة مباشرة ثم يجلس بعد الثالثة ويسلم منها. هذا هي طريقة صلاة الوتر. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات متعددة، ومن أشهرها حديث عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، أي أنه صلى 13 ركعة. فالذي الضابط الأساس لهذه الصلاة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذه أفضل الصفات، أن يصلي مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي أو الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على نوعين من الصلوات التطوعية حضرا وسفرا، وهما صلاة الوتر وركعتي الفجر. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما سفرا ولا حضرا. أما فيما يتعلق بالسنن الرواتب التي مرت معنا، فإنها تترك في السفر ويكتب له الإنسان أجرها إذا كان محافظا عليها، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض أحدكم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما كان يعمله أثناء صحته وأثناء إقامته إذا مرض وتركه من هذه السنن الرواتب يكون له أجر من يعمل بها، وكذلك إذا سافر وترك هذه السنن فإنه يكون له أجر من أتى بها وقام بها كاملة. ويقول المؤلف: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يبدأ وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء، حتى لو جمع الإنسان وصلى المغرب والعشاء جمعا، جمع تقديم مثل وقت هذا حصل مطر أو هو مسافر، فإنه يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء بالنسبة له مباشرة إلى طلوع الفجر. وأفضل أوقاته آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، حين ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الحديث يؤكد أفضلية صلاة الوتر في آخر الليل. ولكن إذا غلب على الإنسان أنه لن يقوم آخر الليل، فالأفضل أو يحتاط لنفسه ويوتر قبل أن ينام، يوتر قبل أن ينام، أو يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. بإمكانه إذا أدى صلاة سنة الراتبة بعد صلاة العشاء على النحو الذي مر معنا، أن يصلي الوتر ركعة أو ركعتين وركعة أو ركعتين ركعتين ركعة وهكذا، فكلما زاد كلما كان أفضل. فإذا خشي على نفسه أن لا يؤدي صلاة الوتر فإنه يوتر بعد العشاء أو قبل أن ينام على الأقل. أما إذا غلب على ظن أنه يستطيع القيام في آخر الليل فلا شك أن هذا أفضل، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وبذلك يكون قد صادف الوقت الفاضل من الليل. يقول المؤلف رحمه الله: والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني قد يوتر الإنسان ثم يتهيأ له أن يقوم الليل، فهل نقول له لا تقوم الليل؟ لا، ولكن يصلي شفعا شفعا. لو أن إنسانا أوتر أول الليل ثم تهيأ له أن قام آخر الليل فإنه لا يقف أو لا يمنعه ذلك الوتر من أن يؤدي صلاة الليل التهجد زيادة في الفضل، وإنما يصلي ولكن لا يوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، لأنه إذا أوتر نقض وتره الأول. الوتر الأعداد الفردية، فوتران يكون العدد زوجي وهو الشفع، ولذلك الأفضل أن يكون آخر صلاته الوتر. ولكن لو أن إنسانا أوتر أول الليل فإنه لا بأس أن يقوم آخر الليل، ولكن من دون أن يوتر بركعة، وإنما يصلي شفعا شفعا، أي مثنى مثنى. يقول المؤلف: وقال: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هذا ما يتعلق بالوتر وصلاة الكسوف. نأتي الآن إلى صلاة الاستسقاء. يقول المؤلف: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. صلاة الاستسقاء تشرع بسبب إذا أجدب الناس وقحطت الأرض وقل نزول المطر، فإن الإنسان يخرج إلى هذه الصلاة متخشعا متذللا لله تعالى، ويحاول الإنسان أن يقدم بين يدي تلك الصلاة من الخشوع والتذلل ومن الصدقات، يتهيأ بالصدقة قبل أن يخرج إلى هذه الصلاة، لأنه يريد أن يسأل من عنده خزائن السماوات والأرض، فيفتقر إلى الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن ما يشرع كذلك أن يخرج الإنسان بثيابه التي عليه، لا يعني هي صفتها ستأتي معنا أنها كصفة صلاة العيد، ولكن تفترق عنها في أنه لا يلبس أحسن ثيابه أو يقصد التجمل، وإنما يلبس يذهب بالثياب التي عليه حتى ولو كانت يعني فيها شيء أو رثة شيئا ما، لو كانت رثة بعض الشيء، وإنما ذلك لإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى. وقد كان من قبلنا يذكرون الآباء والأجداد أنهم كانوا يذهبون إلى الاستسقاء موقنين بالإجابة، حتى إنهم كانوا يجهزون السطوح والمتاعب ومجاري المياه، يعني موقنين أن الله تعالى سيجيب دعوتهم قبل أن يخرجوا، يهيئون بيوتهم ومنازلهم لاستقبال المطر، ولا شك أن هذا من اليقين عندهم. وبقدر ما يوجد اليقين بقدر ما تكون هناك إجابة الدعوة، كما ورد في الحديث: وأن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. فيقول المؤلف: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. والمقصود بالاستسقاء طلب السقيا، أي أن يسقيهم الله تعالى، وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها متذللا متضرعا. يعني إذا تيسر أن تفعل في صلاة العيد مصليات الأعياد الموجودة هذه، يعني أن تخرج من البلد وتخرج من الجوامع، فهذا هو الأفضل. وإن لم يتيسر ف فالأمر فيه ساعة كأن تكون تلك المساجد بعيدة على بعض الناس أو يكون هناك في الجو ما يعكر صف الصلاة كرياح أو برد شديد، فإنها تفعل في الجوامع. يقول: فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة. يصلي ركعتين كصلاة العيد، أي أنه يكبر لها التكبيرات التي قبل تكبير التي مع تكبيرة الإحرام، يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستا مع تكبيرة الانتقال. يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية كصلاة العيد تماما. ثم إلا أن هناك من الفروقات، ذكرنا أنه من الفروقات بينها وبين صلاة العيد أن لا يخرج إليها بكامل زينته، يعني ليس منهيا عن الزينة وإنما يخرج بحالته. أما في العيد فيستحب أن يتجمل بأحسن ثيابه. وفي مما تختلف أيضا عنه صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد أنه يخطب خطبة واحدة، الإمام يصلي بالمأمومين خطبة واحدة فقط، يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ينبغي أن يلح على الله تعالى في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة، يدعو الله وهو موقن بالدعاء بالإجابة ولا يستبطئها، يوقن بها ولا يستبطئها. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدل على التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة، يتهيأ بهذه الصفة: يستغفر الله ويتوب إليه ويخرج من المظالم، إن كان قد ظلم أحدا فإنه يستسمح منه أو أخذ منه مالا بغير حق أن يرده إليه، والإحسان إلى الخلق، ويدخل في ذلك الصدقات ومساعدة الضعيف، أو أن تحمل شخصا معك إلى المسجد من الذين لا يجدون سيارة ونحو ذلك، وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة. والله أعلم. هذا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء. يقول المؤلف: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة. الآن بدأ بأوقات النهي. هناك أوقات لا يجوز للإنسان أن يتنفل بها وتسمى أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلوات، عن الصلوات النافلة. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. من الفجر أي المقصود من صلاة الفجر وليس طلوع الفجر، لأن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر هناك أفضلية لسنة الفجر التي لم يدعها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا، يصلي ركعتي الفجر ما بين طلوع الفجر الذي هو وقت الأذان إلى الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. من الفجر إذا صلى الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، هذا وقت نهي. إذن هذا الوقت النهي الأول، وهو في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: ومن صلاة العصر إلى الغروب، وينقسم إلى قسمين: ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. والله أعلم. الوقت الأول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس فيه وقتان، يعني وقت يعني مشدد فيه، وهو من حين قبيل انبلاج الشمس وظهورها إلى أن ترتفع قيد رمح، ربما أنها يعني فترة سبع دقائق أو خمس دقائق تقريبا، هذا هو وقت النهي المغلظ. وكذلك وقت من بعد صلاة العصر إلى الغروب الشمس هناك وقتان: وقت الموسع والوقت المغلظ الذي هو المغلظ قبيل غروب الشمس، يعني ربما أنه كذلك 5 دقائق تقريبا، إذا وقد ورد النهي عن الصلاة في هذا الوقت. إذن يمكن تقسيم هذه الأوقات إلى 5، وهي من صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ومن قبيل طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذان وقتان. الوقت الثالث من بعد صلاة العصر إلى قبيل الغروب، ومن قبيل الغروب إلى ما بعد الغروب، إلى الغروب أن يكتمل القرص الشمس في غيابه، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذا في تقريبا الساعة 11:30 إلى الساعة 12:15 بحسب الأوقات صيفا وشتاء، الذي هو وقت الزوال. إذن هذه أوقات نهي. لو جاء إنسان قال أريد أن أتنفل، جالس فوق في المسجد ويريد أن يتنفل، نقول يحرم مثل هذا التنفل في مثل هذه الأوقات. ولكن استثنى العلماء من ذلك ذوات الأسباب، استثنى العلماء من ذلك ما أطلقوا عليه ذوات الأسباب، أي المرتبطة بسبب. من الأمثلة على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر أو دخل بعد صلاة الفجر، فإنه يؤدي سنة المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا بد أن يؤدي تلك الركعتين حتى يجلس في المسجد. لا نقول له لا يدخل ويبقى في المسجد، ولا نقول يأتي ويجلس، لأن هذه ارتبطت بسبب وهو سبب الدخول. إلا إذا كان مثل ما مر معنا الوقت المغلظ الذي هو قرابة 5 دقائق أو قد يقل عن ذلك، وهو الوقت المغلظ سواء في الغروب أو في الشروق أو في الزوال، الدقائق المعدودة ذي، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينتظر حتى ينتهي ذلك الوقت، فالأفضل للإنسان أن ينتهي لأنها دقائق محدودة. لكن من أتى بعد العصر وهو وقت طويل فإنه يصلي صلاة ركعة تحية المسجد تستثنى. كذلك من ذوات الأسباب ركعتي الطواف، لو أن إنسانا طاف وانتهى بعد صلاة العصر من طوافه، فإن هنا انعقد سبب لهاتين الركعتين فيصليهما ولا حرج عليه بإذن الله. كذلك لو أن جنازة أحضرت بعد صلاة العصر، الآن من أوقات النهي بعد صلاة العصر، فإنه يبادر بأداء الصلاة على الجنازة لئلا تؤخر ويمتد وقت دفنها إلى ما بعد ذلك. فهذه كلها من ذوات الأسباب، وقد يكون هناك هذه على سبيل المثال. ولكن مثل ما ذكرنا في هذه ذوات هذه الأسباب، إذا كان الوقت مقاربا للغروب أو مقاربا للشروق، يعني بدقائق معدودة الوقت المغلظ، فلا شك أنه يشرع تأخيرها إلى ما بعد انتهاء هذا الوقت من وقت النهي. يقول الشيخ ابن جبريل رحمه الله: أما إذا تضيقت الشمس للغروب فلا يصلي تحية المسجد ولا غيرها لورود النهي، ولأنه صلى الله عليه وسلم تضيقت، يعني قربت خلاص الآن أوشكت على الغروب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا القول كأنه قول متوسط، وهو أنك تصليها في الوقت الموسع مثلا بعد صلاة العصر اللي ذكرنا، دون المضيق. فإذا دخلت قرب الغروب أو قرب الطلوع فلا تصلي حتى يصل وقت النهي، لأنها كلها دقائق محدودة. وكذلك قبيل الظهر إذا كانت الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، كأن يبقى على الزوال دقيقتين أو ثلاث أو أربع، فالأفضل في هذا أن تؤخر تلك السنة إلى ما بعد زوال وقت النهي. ننتقل الآن إلى باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة والإمامة. يقول المؤلف رحمه الله: وهي فرض عين للصلوات الخمس. صلاة الجماعة فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، حضرا وسفرا. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. ومعنى فرض عين أنها تجب على كل شخص بعينه، ولا يجوز له أن يصلي منفردا. وهذا هو اختيار جمهور العلماء، وابن سعدي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين وابن باز وغيرهم، أن صلاة الصلوات الخمس المفروضة لا يجوز أن تصلى إلا مع الجماعة إلا من عذر. وفي الحديث الذي صححه الألباني أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. يقول المؤلف: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استدلاله: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. ولم استدل العلماء بهذا، وجه الدلالة أنه لم يشن عليهم ولم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على تحريقهم بالحطب بالنار إلا لتركهم ما هو واجب عليهم واجبا عينيا، وهم من يقبعون في بيوتهم تاركين صلاة الجماعة. يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وأقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان. يقول المؤلف: أقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، كما عند البخاري ومسلم. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. رواه أهل السنن. فلو أن إنسانا صلى في مسجد مثلا يبكر ثم أتى إلى مسجد آخر، فإنه يصلي مع هذا المسجد، تكون له نافلة بناء على هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا بالنسبة للاقتداء بالإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي لا تسبقوه بالركوع. هنا ينهى المأموم عن بعض الأفعال التي تخل بصلاته، ومن ذلك مسابقة المأموم أو مسابقة الإمام أو موافقته. وإن من المعلوم أن للمأموم مع الإمام 4 أحوال، للمأموم مع الإمام 4 أحوال. الحال الأولى هي المتابعة، الحال الأولى هي المتابعة، وهي أن يتابع المأموم إمامه. ويطبق هذا الحديث بأن إذا كبر يكبر المتابعة، وإذا ركع يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد بعده مباشرة. هذا هو المقصود بالمتابعة. إذن الحالة الأولى هي المتابعة. الحالة الثانية هي، وهذه هي الواجب، الحالة المتابعة هي الواجب، حكمها الوجوب. الحالة الثانية حالة الموافقة، الموافقة وهي أن يكبر مع الإمام في نفس الوقت وينتقل معه في نفس الوقت. وأقل ما يقال في هذه الحالة أنها مكروهة، وربما تؤدي إلى بطلان الصلاة لأنه لم يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكبر حتى يكبر. يعني فإذا كبر فكبر، والفاء للتعقيب والترتيب، ولا تكبر حتى يكبر، يعني تأكيد بهذا النهي. فإذن نقول المتابعة وهي الواجبة، الحالة الثانية الموافقة وهي المكروهة، أقل أحوالها أن يقال إنها مكروهة، والحالة الثالثة المسابقة وهي أن يسبق الإمام، يسبق الإمام بتكبير أو بنزول إلى السجود. ولذلك ينبغي التنبه إلى حالة، وهي أنه قد يكون الإمام يتأخر في نزوله إلى السجود، كأن يكون كبيرا في السن، فينبغي للمأموم أن يراعي ذلك وأن يتأخر مثل ما يتأخر إمامه، في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولهذا الحديث ولا تركعوا حتى يركع، وكما ورد في آخره وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يعني ينبغي، يعني قد يغفل عنها كثير من الناس هذه، أن يكون الإمام فيه بطء أو كبير سن ثم يتأخر في النزول إلى أن تصل جبهته، ينبغي للمأموم أن يراعي ذلك إذا كان بإمكانه مراعاة ذلك. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه، أو مثلا يعرف حالة ذلك الإمام، نفرض أنك مثلا في الصفوف المتأخرة أو في أطرف الصف ولكن تعرف حالة الإمام من تأخره، فتراعي انتقالك بالنسبة إلى انتقاله. وكذلك إذا كنت لا تعرفها ولكنك قريب منه تراه ويصل عليك رؤيته، فإنك تقتدي به وتراعي هذه الحالة. الحالة الرابعة هي حالة المخالفة. إذن المسابقة وهي تحرم وتبطل الصلاة أن يسبق المأموم الإمام، والمخالفة وهي أن يخالفه يركع ويسجد، وهذا باطل اتمامه بطلانا كليا مع الإمام. إذا كان إذا ركع سجد وإذا سجد ركع، هذا لا يعتبر مؤتما بالإمام. فهذه هي الحالات الأربع التي يمكن أن تكون للمأموم مع الإمام، ويجب عليه أن يلتزم الحالة الأولى وهي حالة المتابعة. ثم قال المؤلف، يقول ثم قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. يعني هذا إمعان بالاقتداء وتصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى الإمام إذا صلى قاعدا تجلس، يجلس المأموم، المأمومون لابد أن يجلسوا قعودا معه. وفي حديث جابر عند مسلم أيضا بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في تعليق للشيخ من جبرين حول هذه المسألة يقول ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس، وأبو بكر إلى جانبه قائم والناس قيام، وقال هذا آخر الأمرين، وإنما يعمل بالأخير من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام، اعتبر أن هذا هو الناسخ. وفي مذهب أحمد رواية أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل يعني قام ثم حصل له علة فجلس أتم خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا تحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا ولو كانوا قادرين على القيام عملا بهذه الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ما أدري وش الراجح بالمسألة، لكن اللي يبدو لي أنه يقتدي بالإمام، إذا صلى قاعدا يصلي قعودا، لكن لا يمنع السبحة نتأكد منها. يقول المؤلف: وقال يؤم القوم، تكمل للحديث عند مسلم، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. التكرمة المقصود الفراش، يعني إذا دخلت الإنسان في مجلس فهو الذي يجلسك، من الآداب من آداب الزيارة إذا قال لك اجلس هنا أو اجلس هنا، أو لأن صاحب المنزل أولى أو أعرف الناس بالذي يناسب ضيوفه ويناسبه هو أيضا، لأن لا تنكشف عورته أو نحو ذلك، عورة بيته. إذن أولى الناس بالإمامة هو أقرأهم لكتاب الله حتى ولو كان صغير السن، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني لو أن هناك عالما وهناك شخصا ليس عالما ولكنه عنده بعض يعني الأمور الضرورية وما يعلمه من أركان الصلاة ونحوها وليس عنده علم ذلك الشخص، فإن الذي يقدم هو الأقرأ. ثم إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم شو مقصود سلما اللي يعرفه منكم، يعني إسلاما، لفظة سلما كذا، عندكم سلما أو سلما؟ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني لو أن رجلا أراد أن يصلي في منزل رجل جماعة كان يكون بعيدين عن المسجد أو فاتتهم الصلاة لأي أمر كان، فمن الأدب ومن السنة أن يقدم الرجل صاحب المنزل، فإن أذن لشخص آخر فيأتي بذلك دوره في الإمامة. وكذلك من يدخل في هذا إمام المسجد، لو أن شخصا يعني أتى إلى المسجد وهناك صاحب المسجد الذي هو الإمام الراتب، فإنه أولى من الأقرأ في تلك الحالة. لو أن إنسانا مثلا يحفظ 4 أجزاء وهو الإمام الراتب في هذا المسجد، فإنه يكون هو صاحب السلطان فيه وأولى من غيره، ولو كان أقرأ لكتاب الله، لورود النهي في آخر الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأنه هو صاحب المسجد الإمام الراتب، ولا يقال أنه فلان أقرأ ومن حقه أن يصلي، لأن هذا فيه يعني افتئاثر على الإمام. وإن كان يحسن بالإمام إذا أتى غيره ومن هو أقرأ منه يعني زائر للمسجد أو يعني أتى يعني اتيانا طارئا، فمن المستحسن أن يعرض عليه أن يتقدم ويؤم الناس، وبذلك يكون جمع بين الأمرين، بين ما ورد في بداية الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وبين أنه استأذن الرجل في سلطانه صلى بهم هذا الشخص بإذن ذلك الإمام الراتب الذي يصلي في هذا المسجد من حيث الأصل. يقول: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراصى المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول ويكمل الصف الأول فالأول. فيتقدم الإمام على المأمومين بقدر ما يسجدون خلفه أو نحو ذلك. وأن يتراصى المأمومون، ينبغي للإمام أن يراقب الصفوف ويأمرهم بالتراص، وعلى المأمومين أيضا أن يتعاونوا. هناك بعض الشباب يعني قد يأتون تجده لا يهتم بالصف ثم يتأخر قليلا عن الصف فيتسبب في عجاج جميع من بعده من الصف، وقد يكون يأثم بذلك يأخذ إثمهم جميعا لأنه تسبب في انحراف الصف. فينبغي للمأمومين أن يتعاونوا في ذلك ويكملوا الصف الأول فالأول. لا بد أن تكمل الصفوف لأفضلية الصفوف، كما ورد في الحديث أن أفضل صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها يكملون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فهذه هي الصفة المشروعة، إكمال الصفوف الأول والتراص، ولا يضجر الإنسان من تراص من بجانبه. ولذلك ينبغي للإنسان أساسا أن يتهيأ للصلاة بثوب حسن ويطهر نفسه وينظف نفسه من الروائح التي تؤذي المصلين، لأنه سوف يكون هناك تراص بينهم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وقد أمر من أكل ثوما أو كراثا أن يجتنب المصلى فلا يقربن مصلانا. كل هذا لا شك أنه سوف يؤثر في تراص الناس وتكامل صفوفهم. يقول: ومن صلى فذا، أي منفردا، المقصود بالفذ المنفرد، من صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. ومن صلى فذا الركعة لغير عذر أعاد صلاته. فلا ينبغي، لا يجوز أن يصلي الإنسان لوحده. بعض الناس قد يأتي ويصلي لوحده ثم يأتي معه أناس بعد الركعة التي أدركها، فبناء على هذه الحال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أنه لا تجوز صلاته. وقد صحح هذا الحديث الألباني. ومن العلماء من ذهب إلى جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يستطع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إذا لم يجد فرجة في الصف لا يمين ولا يسار ولم يستطع أن يجد أي فرجة فإنه يصلي منفردا، لأن هذه قدرته، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا يقول المؤلف: ومن صلى فدا ركعة خلف الصف بغير عذر أعاد صلاته. يفهم من هذا أنه إذا أتى المنفرد وكبر للصلاة وهو لم يجد فرجة ثم صلى معه قبل أن يركع شخص، فهذه قبل الركوع هذه الأفعال التي عملها قبل ذلك تجزئه، ولا يجب عليه أن يعيد تكبيرة الإحرام، وبذلك لا يكون فذا إذا صف معه شخص قبل أن يركع الإمام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا يصلي خلف وحده خلف الصف فأمره أن يعيد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز ذلك للعذر إذا لم يجد مكانا وبذل ما يستطيع حتى لا تفوت صلاة الجماعة، وهذا هو رأي الشيخ ابن تيمية رحمه الله. إذا بذل جهده ولم يجد يمين الصف ولا يساره، حتى بالنسبة للبلاط هنا الموجود عندنا هذا لا يعفي الإنسان أن لا يعتبر عذرا، يجب أن تصلي حتى على البلاط. بعض الناس يرى مثلا نهاية الفرشة جوانب المسجد مكتملة ثم يأتي يصف لوحده، هذا يعتبر لم يبذل جهده، ولذلك ينبغي التنبه لهذا، ولا سيما السجاد المتوفر يستطيع أن يفرش أو يصلي على البلاط إكمالا للصف، ولا يصلي خلف الصف إلا إذا وجد أحد. لو وجد أحدا يصافه في الصف الثاني بعد انتهاء حدود الفرشة فإنه يصافه، لأنه بهذه الحالة لم يكن منفردا. وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، متفق عليه. هذا الحديث فيما يتعلق بالإمامة إذا كان مع الإمام شخص واحد، إذا كان مع الإمام شخص واحد فإنه يقف عن يمين الإمام. وهناك بعض الناس كثيرا في هذه الحالة إذا أراد أن يصلي معه شخص تجد الشخص يتأخر قليلا، وهذا لم يرد، فإن هذين يعتبران في صف واحد. إذا صففت مع إمام وأنت واحد تصافه على نفس المحاذاة، تعدل صفك بصفه. وأما الرجوع قليلا على اعتبار أن هذا إمام فهذا لا أصل له. وكذلك ما يفعله بعض الناس من جذب شخص من الصف حتى يصلي معه فهذا كرهه بعض العلماء، بل نهى عنه، لأن فيه إرباكا لجميع الصف، سوف يكون كلهم يتحركون بلا داع. فالمقصود ببذل الجهد أن ينظر الإنسان يمين الصف ويساره، أو إذا كان يستطيع تقريب من بينهم فروجات، إذا استنفذ هذه فإنه يصف لوحده منفردا ويعتبر معذورا. يقول: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. هذا الحديث يدل على جواز الحركة البسيطة التي تدعو إليها الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ رأس ابن عباس وجعله عن يمينه، حركه، وهذه الحركة إذا يدل هذا الحديث على جوازها. وقال تكملة الحديث: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يشرع للإنسان أن لا يأتي مسرعا إلى الصلاة. إذن هذا فيه نهي عن الإسراع. بعض الناس يأتي ويربك المسجد ويركض في المسجد ويكون على أساس إدراك ركعة، فهذا منهي عنه. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، لأن بالأصل يفترض للإنسان أن يأخذ احتياطه في بداية الصلاة، ولكن التخفيف من يعني مد الخطى والإسراع، يعني التخفيف من المشي والسير قليلا، يعني فهذا لا يضر. المقصود الإسراع حيث يصل إلى ما يربك المأمومين ويربكه هو أيضا إذا وصل إلى الصلاة وهو يلهث. يقول: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا الحديث يدل على أن ما يفعله كثير من الناس ويأتون والإمام في التشهد أو في السجود ينتظر حتى ينهض الإمام ثم يكبر معه، فالمشروع للإنسان أن يدخل مع الإمام على صلاته، لا سيما وأن في ذلك إدراكا لفضل مثل هذه الأفعال التي يدخل بها ولو كانت لا تتم له ركعة. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.